الحجر والتفليس. وآخر ما توقف عنده الكلام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فما أجازني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وعرفنا بأن الحافظ رحمه الله قد أورد هذا الحديث من أجل أن ينبه على السن التي يرتفع فيها الحجر عن الصغير، من حجر عليه لمصلحة نفسه وهو الصغير فإن هذا الحجر يرتفع عنه بالبلوغ. كيف يعرف البلوغ؟ يعرف بعلامة من العلامات، إما إنزالا أو إنباتا أو بلوغا للسن. فالحافظ رحمه الله يريد أن ينبه على مذهب الجمهور من أن سن البلوغ هو تمام 15 سنة قمرية. وتبين لنا بأن الحنفية رحمهم الله، وأعني بذلك أبا حنيفة، يقول بأن سن البلوغ هو 18 سنة. والصاحبان محمد بن الحسن وأبو يوسف يقولان بقول الجمهور من الشافعية والحنابلة من أن سن البلوغ 15 سنة. أما المالكية رحمهم الله فعندهم في ذلك قولان، وهذا كله فيما لو لم تظهر علامة أخرى. أما إذا حصل الاحتلام ولو كان الفتى أو الفتاة ابن 10 سنين أو 11 سنة فهو بالغ. يعني المقصود بأن السن لا يلجأ إليه إلا عند فقد العلامات الأخرى. أما من احتلم فقد جرى عليه القلم، وكذلك من أنبت، بدليل حديث عطية القرظي رضي الله عنه حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ حكم سعد بن معاذ في قتل مقاتلة بني قريظة، فكان من أنبت قتلوه ومن لم ينبت استحيوه. فكان هذا الرجل عطية القرظي ممن لم ينبت فترك وصار من خيار المسلمين. نعم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، يعني رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، كذلك رواه الحاكم في المستدرك وصححه. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اختلف أهل العلم في تصحيحها. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يجوز للمرأة عطية، عطية واحدة العطايا وهي ما يعطى من المال، عطية على وزن هدية. لا يجوز للمرأة عطية في مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. هذا الإذن من الزوج قد يكون إذنا صريحا كما لو قال لها تصدقي أو أنفقي أو أعطي، أو قد يكون إذنا ضمنيا لو علمت أنه لا يكره، كما لو رآها تتصدق فلم ينكر عليها ولم يمنعها، فهذا يعتبر إذنا ضمنيا. طيب، الرواية الثانية: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا إذا ملك زوجها عصمتها. لا يجوز للمرأة أمر، هذا أعم من الأول. في الأول كان لا يجوز للمرأة عطية، أما ها هنا أمر، فيشمل ذلك البيع والهبة والاستبدال وما إلى ذلك. لا يجوز للمرأة أمر في مالها، الرواية الأولى كانت في مال زوجها، أما ها هنا في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. العصمة أيها الإخوان في اللغة المنع، العصمة في اللغة المنع، ومنه قول الله عز وجل: والله يعصمك، أي يمنعك من الناس. ولذلك لما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام صرف من كانوا يقفون على بابه حرسا. فالعصمة في اللغة المنع، وهي ما يمتنع به من العقود والأسباب. طيب، الزوجية لما سميت عصمة؟ لأن أطلق على النكاح عصمة لأن المرأة تمتنع به من الخطاب، يعني ما يمكن يأتي واحد فيخطب امرأة متزوية، لذلك سمي الزواج عصمة، عصمة لأنه يمنع المرأة من الخطاب. فهاهنا قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك الزوج عصمتها إلا بإذنه، أليس كذلك؟ إذا ملك الزوج عصمتها. ها هنا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث بروايتيه فيه منع المرأة من التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وفيه منع للمرأة من التصرف فيه في مالها. وهذا الحديث أيها الإخوة، العلماء فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول أخذ بظاهره الحسن البصري والليث بن سعد وطاوس بن كيسان رحمة الله عليهم، فقالوا: لا يجوز للمرأة أن تتصرف لا في مال زوجها ولا في مالها، في خاصة مالها، إلا بإذنه. قالوا: والعلة في ذلك بأن المرأة قد تنكح من أجل المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع. فذكر المال مثل ما ذكر الدين والجمال والحسب، ذكر أيضا المال، يعني قد يرغب الرجل في المرأة مالها من أجل أنها ذات مال، فيقدر بأن هذه المرأة لن تزعجه بكثرة ما تطلب، وستستغني عنه في الإنفاق على الأقل على تحسينيات الأمور التحسينية كأدوات التجميل وما إلى ذلك، فتصرفها في مالها قد يتأثر به الزوج، فأخذوا بظاهر هذا الحديث. طيب، جمهور العلماء قالوا: لا، هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما هو محمول على حالتين. الحالة الأولى: المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف، مثلما أن أباها يحجر عليها ويمنعها، فكذلك زوجها، لأنها لما انتقلت إلى بيت الزوجية فإن زوجها مقدم على أبيها، فهذا محمل. المحمل الثاني قالوا بأن ذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما هو من باب حسن العشرة واستطابة قلب الزوج. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة التصرف في مالها إذا ملك الزوج عصمتها، قالوا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو من باب حسن العشرة ومن باب استطابة قلب الزوج، من أجل أن يكون قلبه طيبا. قالوا ويدل على ذلك نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة بينت بأن المرأة لها أن تتصرف في مالها ولا تحتاج إلى إذن الزوج. قالوا فإن الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولم يخص امرأة من رجل، كل من بلغ سن الرشد وعلم منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله ذكرا كان أم أنثى. ثانيا استدلوا بحديث بريرة بأن عائشة رضي الله عنها قالت لها حين كاتبت أهلها على 9 أواق في كل عام أقية، عائشة قالت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، ولم تستأذن في ذلك زوجها صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. وأيضا استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق منه. ما لي هذا للنفي، يعني ما عندي مال، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق منه، تسأل عن هذه الصدقة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. ولا توعي من حفظ المال في الوعاء، ولا توعي فيوعى عليك. طيب أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فجعلت المرأة تلقي قرطها والأخرى تلقي سوارها، ولم يعلم أنهن قد استأذن أزواجهن، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن يستأذنوا أزواجهن، بأن يستأذن من الأزواج. واضح أيها الناس؟ فهذه نصوص من القرآن والسنة تبين بأن هذا الحديث ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. الله جل جلاله أمر بدفع المال للبالغ ذكرا كان أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة ولم يشترط عليهن استئذان أزواجهن. وكذلك عائشة رضي الله عنها اتفقت مع بريرة ولم تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. ميمونة بنت الحارث الهلالية أعتقد جارية لها ثم أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو زوجها، فقال لها أما لو تصدقت به على بعض أهلك لكان خيرا لك. واضح يا الناس؟ طيب ما جوابهم على هذا الحديث؟ قالوا بأنه محمول على المرأة السفيهة أو محمول على الاستحباب من باب حسن العشرة واستطابة قلب الزوج. طيب المذهب الثالث هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه يبيح للمرأة التصرف في مالها في حدود الثلث، في حدود الثلث، ما زاد على ذلك لا بد من استئذان، لا بد من استئذان الزوج، لا بد أن يستأذن الزوج. وقاس مالك رحمه الله ذلك على المريض مرض الموت المخوف، يعني لو كان إنسان مرض بداء عضال، وبحسب قانون الطب هذا المرض في الغالب يعقبه موت، هذا الإنسان لو أنه تصرف في أكثر من الثلث فإن تصرفه لا ينفذ. لماذا؟ لأنه تعلق بهذا المال حق غيره وهم الورثة، واضح أيها الناس؟ مع ذلك الشريعة أباحت له التصرف في الثلث، فالإمام مالك رحمه الله يقول إذن الزوجة لا تمنع من التصرف فيما كان في حدود الثلث، أما ما زاد على ذلك فإنها تمنع منه، عملا بهذا الحديث. كأن مالك رحمه الله توسط بين الآخذين بظاهر الحديث كالحسن البصري وطاوس والليث بن سعد، وبين المهملين لهذا الحديث وهم جمهور العلماء، واضح أيها الناس؟ وبعض العلماء أتى بقول آخر وقال بأن المرأة لا تتصرف في ما يتعلق به حق الزوج مما يديم الألفة بينهما، يعني الأشياء الخاصة مثلا كالحلي، الحلي والثياب الجميلة التي تستعمل للزوج خاصة، لو أن المرأة تصدقت بذلك كله أو بأغلبه، الحياة الزوجية تتأثر أم لا؟ لأن الرجل يرغبه في المرأة أن يراها بأقراطها أو ما يسمى بالحلق، وأن يراها بفتخاتها أو ما يسمى بالختم، وأساورها وسلاسلها وما إلى ذلك، وأيضا يسره أن يراها بالملابس الخاصة التي تتزين بها له، فلو أنها تبرعت بذلك كله أو تصدقت به فالحياة الزوجية أو الألفة بين الزوجين تتأثر، فحمل الحديث على هذا المحمل، ولا يخلو ذلك أيضا من وجاهة. على كل حال هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد عظم حق الزوج، عظم حق الزوج، حق الزوج عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال عليه الصلاة والسلام لإحدى النساء أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف زوجك منك؟ قالت لا آلوه، يعني لا أقصر معه إلا ما عجزت عنه. قال لها فإنه جنتك ونارك، هذا الزوج إما أن يدخلك الجنة وإما أن يكون سببا لورودك النار، فإنه جنتك ونارك. فالزوج حقه عظيم، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة زوجها، وأول ما يسأل عنه الرجل أمه، الرجل سيسأل عن أمه قبل زوجه، والمرأة ستسأل عن زوجها قبل أمها وأبيها، واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، وعرفنا بأن الإذن قد يكون صراحة وقد يكون ضمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج أجره بما كسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. والحديث في الصحيحين، لو أن المرأة تصدقت من مال زوجها لكن ليس بقصد الإفساد، ليس بقصد الإفساد وأنها تفلس به أو تضر به، وإنما تريد بذلك وجه الله، فلها أجر تلك الصدقة لأنها هي التي بذلتها، وللزوج أجر تلك الصدقة لأنه هو الذي اكتسب، وللخادم الذي ناول تلك الصدقة أيضا أجرها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. سهم، أو مثلا الآن ممكن نقول رصاصة، يدخل الله بها الجنة ثلاثة: صانعه يبتغي وجه الله، ومنبله أي مهيئه ومجهزه، والرامي الثلاثة يدخلون الجنة بسهم واحد. هنا أيضا الثلاثة يؤجرون بصدقة واحدة، وربنا جل جلاله جواد كريم. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه لا يجوز للمرأة التصرف في مالها إلا بإذن الزوج، هذا لو أخذنا بظاهره، بظاهر الحديث. وأيضا من فوائده أن الممنوع لحق الآدمي يزول المنع بإذن الآدمي، والممنوع لحق الله لا يملك أحد إزالة المنع فيه. الممنوع لحق الآدمي يزول لو أذن فيه الآدمي، يزول المنع. يعني مثلا المرأة ممنوعة أن تخرج من بيتها إلا بإذن من؟ زوجها. فلو أنه أذن زال هذا المنع. أما كان ممنوع ما كان ممنوعا لحق الله، يعني مثلا ممنوع على الرجل أن يطلق بصره ينظر إلى النساء، لكن لو أن الزوجة قالت له: يا أخي سامحتك، عاين كما تريد، أيحل له؟ أو لو أن المرأة زوجها ديوث قال لها: اتفرجي، خذي راحتك، لا، لأن هذا حق من؟ حق الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب القوامة ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب القوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، ابن الأثير رحمه الله في النهاية ضبط كلمة القوام بالفتح، حتى يصيب قواما بالفتح. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه تحريم المسألة، فيه تحريم المسألة. ما مناسبته لباب الحجر والتفليس يا أخوان؟ أنتم صاحين؟ طيب الحديث الفات ما مناسبته؟ أي بأن الزوج يمنع الزوجة ويحجر عليها في التصرف في مالها. طيب هذا الحديث ما مناسبته؟ مناسبته للتفليس، مناسبته للتفليس. لو أن إنسانا تحمل حمالة فأتت على ماله كله، لو أن إنسانا أصابت ماله جائحة فأتت عليه كله، فإن هذين لا يحكم عليهما بالتفليس، بل يقال لهما: سلوا الناس. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة، المسألة بمعنى سؤال الناس والتعرض لهم، والأصل في هذه المسألة بأنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل معناها تساوي تحرم تحرم. قالوا لأنها لا تخلو من محذورين. المحذور الأول إذلال السائل نفسه، الإنسان الذي يسأل الناس يذل نفسه. ثم المحذور الثاني إيذاء المسؤول، إيذاء المسؤول، خاصة إذا تبع هذه المسألة إلحاح وإضجار. ونبه الغزالي رحمه الله في الإحياء أيضا على محذور ثالث، وهو أن هذا الذي يسأل الناس كأنه يشكو الله عز وجل بأن نعمه قد ضاقت عنه، بأن نعمة الله عز وجل ما وسعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسألة لا تحل، أي الأصل فيها المنع والحرمة، إلا لثلاثة، إلا لثلاثة. هذا إجمال، هذا إجمال. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك التفصيل، وهذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعليمه، دائما يجمل ثم يفصل. ليه؟ لأن الكلام إذا ذكر إجمالا فإن النفوس تتشوف لمعرفة التفصيل. ولذلك يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خلاص النفوس كلها تطلعت لمعرفة هؤلاء السبعة، بخلاف ما لو قال إن الإمام العادل والشاب الناشئ في طاعة الله والرجلين المتحابين في الله والرجل المعل وكذا وكذا وهم سبعة يظلهم الله في ظله. لا، دائما النبي صلى الله عليه وسلم يجمل ثم يفصل. لذلك تجده يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالصحابة رضي الله عنهم يفزعون، من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف، أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهنا قال لا تحل إلا لثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أولهم قال رجل تحمل حمالة. الحمالة واحدة الحمالات، واحدة الحمالات، وهي ما يتحمله الإنسان في ماله للإصلاح بين الناس، ما يتحمله الإنسان في ماله للإصلاح بين الناس. يعني حصل بين أسرتين أو بين قبيلتين نزاع ومشاكل ومضاربة، فكسر زجاج بعض السيارات أو أتلفت بعض الممتلكات، ولربما سال الدماء وربما أزهقت أرواح، فيسعى ساع بالصلح بينهم ويذكرهم بالله، اتقوا الله وهذا حرام ولا يجوز ولا بد من أن تصلحوا ذات بينكم. فيقول قائل أنا قد تلف لي كذا وكذا، والآخر يقول وأنا قد شج رأسي، والثالث يقول فقئت عيني. فيقول كل ما كان من متلفات، كل ما كان من خسارات، هذا أتحمله أنا. هذا فعل محمود أم مذموم؟ محمود. الله جل جلاله قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. ولذلك في فساد ذات البين الناس ما يبالون بالغيبة، ما يبالون بشهادة الزور، بل ربما ما يبالي بعضهم بأن يضع يده في يد العدو الكافر على إخواني. ولو تتبعنا سيرة ملوك الطوائف في بلاد الأندلس مع الصليبيين نجد بأن فساد ذات البين كانت السبب في ضياع الأندلس، ومثل ما حصل في بلاد الشام أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى إصلاح ذات الذي تحمل هذه الأموال في ماله، ولو لم تأتي على ماله له أن يسأل الناس إلى أن يصيب تلك الحمالات. واضح أيها الناس؟ رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس. طيب، الثاني رجل أصابته جائحة، الجائحة واحدة الجوائح، وقد مر معنا باب في وضع الجوائح. ما هي الجوائح؟ ما يصيب الثمار والأموال. مثلا إنسان عنده مزارع وعنده كذا، سلط الله آفة أرضية أو سماوية، دودة ولا حشرة ولا كذا، أو جاء مطر أو عواصف فأتلفت زرعه، أو إنسان عنده تجارات فتعرضت للغرق وقد وضع فيها ماله كله، أو رجل عنده مخازن فأتى عليها حريق فذهب ماله، فله أن يسأل الناس حتى يصيب قواما من عش. القوام ما يقوم به أمره مما تتعلق به ضرورته. مثلا لو أن إنسان عنده تجارة وتلفت له أموال تقدر بمئة ألف جنيه، طيب له أن يسأل الناس حتى يصيب المئة ألف، أم المعنى له أن يسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش ولو كان مئة جنيه؟ أيهما المقصود في الحديث؟ الثاني، حتى يصيب قواما من عيش. مش معناه أنه يسأل الناس حتى يحصل المئة ألف ولا المئة مليون ولا المئة مليار التي ذهبت عليه، وإنما يسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش، ما تقوم به حياته، ما تتعلق به ضرورته. هذا هو الثاني. ثم الثالث، رجل أصابته فاقة. الفاقة هي الإفلاس، أجارنا الله وإياكم. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، الحجى أي العقل، فإن العقل يقال له الحجى، ويقال له النهى، ويقال له اللب والحجر ونحو ذلك. فحتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة. انتبهوا أيها الإخوان، مطلوب هنا شهادة كم؟ ثلاثة. فعندنا هذه تسمى البينة، كلمة البينة معناها الشهود، والشهود قد دلت الشريعة على أنهم على ست مراتب. ست مراتب. المرتبة الأولى الأربعة، الأربعة هؤلاء تطلب شهادتهم على الفاحشة والعياذ بالله. إنسان ادعي عليه بأنه قد وقع في فاحشة من زنا أو لواط، فإنه لا يقام عليه الحد إلا إذا شهد كم؟ أربعة. لأن الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقال جل من قائل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فبالنسبة للفاحشة مطلوب فيها أربعة رجال، لأن الله قال بأربعة شهداء، والعدد من الثلاثة إلى التسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. طيب، الحالة الثانية أو الدرجة الثانية أن يكون الشهود ثلاثة، هذه في قضية التفليس، الحكم به التفليس، لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجى فيقولون أصابت فلانا فاقة. طيب، الدرجة الثالثة شهادة رجلين، وذلك في الحدود والقصاص، في الحدود والقصاص، يعني حد السرقة يثبت بشهادة رجلين، حد القذف يثبت بشهادة رجلين نشهد بأن فلانا قد قذف فلانا فنفى نسبه أو رماه بفاحشة توجب حدا. واضح أيها الناس؟ فها هنا ما تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء، وإنما الشهادة لمن؟ للرجال. يشهد رجلان بأن فلانا هو الذي قتل فلانا، خلاص يثبت القصاص بذلك. طيب المرتبة الرابعة، ما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين المدعي. انتوا صاحين؟ عندنا حقوق تثبت بشهادة رجلين، ما ضروري رجلين، رجل وامرأتان، ما ضروري امرأتين ولا رجلين، وإنما شاهد واحد مع يمين المدعي. وهذا في ماذا؟ في الأموال، في الأموال. طيب المرتبة الخامسة، ما يثبت بشهادة رجل واحد وهو في حال الضرورة، في حال الضرورة، كما لو أن اثنين خرجا في سفر إلى مكان بعيد فرجع أحدهما وشهد بأن فلانا هذا قد مات، لأن فلانا هذا الذي كان معه قد مات. وفي هذه الحالة نأخذ بهذه الشهادة فنأمر زوجته بأن تعتد ونقسم تركته. طيب الحالة السادسة والأخيرة، قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، في أشياء ما بشوفها إلا النساء، مثلا قضايا البكارة، هل هذه بكر أو ليست بكرا، أيضا مثل ماذا؟ ها؟ الاستهلال، بارك الله فيك، مثلا شهدت القابلة أو الداية بأن الولد هذا خرج من بطن أمي أو البنت هذه وصرخت ثم ماتت، خلاص نقبل بشهادتها لأنه ما في غيره. ومثل أيضا قضايا الرضاع، على قول بعض أهل العلم لو أن امرأة واحدة شهدت بأنها قد أرضعت فلانا أو فلانا، أو أنها رأت فلانا ترضع فلانا أو فلانا. يا أخوان أنتم معي؟ إذن الشهادة على كم؟ ست مراتب، أعلاها أربعة في الفاحشة، ثم ثلاثة في التفليس، ثم اثنان في الحدود والقصاص، في الحدود كلها إلا الزنا، ثم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل مع يمين المدعي، هذه في الأموال، ثم شهادة رجل واحد وذلك عند الضرورة، كذلك شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. طيب فوائد يعني هذا الحديث يأتي التنبيه عليها في درس الغد إن شاء الله، وندخل بعد ذلك في كتاب الصلح، وأسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. السلام عليكم.